إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الاستسقاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك، وهي جمع باكية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فأطبقت عليهم السماء. أخرجه أبو داود وصحح إسناده الألباني. أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواكٍ، أي نساء باكيات أو نفوس باكية لانقطاع المطر عنهم، ملتجئة إليه، وهي جمع باكية. وهذا التفسير من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس من الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، أي معينا على الإغاثة بمعنى الإعانة، مريئا هنيئا محمود العاقبة لا ضرر فيه من الغرق والهدم، مريعا من المراعة، وهي الخصب، يقال منه أمرع المكان إذا أحصب. هذا الفصل في بيان الدعاء في الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، وهو المطر. وقد وقع في سنن أبي داود: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواكي. وفي مسند البزار: تواكي. وكذا ذكره ابن أبي الدنيا. قال الخطابي: صوابه يواكي، ومعناه تحامل على يديه، يعني رفعهما ومدهما في الدعاء، وجعلوه من التوكؤ، وهو التحامل على العصا. وأصل التاء في التوكؤ واو، حولت ياء لوقوعها في الكلمة في الطرف. وفي بعض النسخ: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك، وهي جمع باكية، أي جماعة باكية. الغيث المطر، ومغيثا من الإغاثة، ومريئا هنيئا صالحا كالطعام الذي يمرؤ. ومعناه الخلو عن كل ما ينغصه كالهدم والغرق ونحوهما. مريعا مخصبا نادعا. قال: فأطبقت عليهم السماء، أي أطبقت عليهم بالمطر، من قولهم أطبقت عليه الحمى، وهي التي تدوم فلا تفارق ليلا ولا نهارا. ويحتمل أنه أراد أصابتهم السماء بالمطر العام. والمستعمل في هذا الباب التطبيق، يقال طبق الغيم تطبيقا، إذا أصاب ماؤه جميع الأرض. شرع الله تعالى لعباده إذا أجذبت منهم الديار وقلت الأمطار وحصل القحط أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار،

وألا يقنط من رحمته تعالى، فخزائنه ملأ وجوده عظيم ورحمته وسعت كل شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. الحديث وقد مر، أخرجه أبو داود وحسن إسناده الألباني. فهذا من أدعية الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عادلا غير آدل. وألفاظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواكي، أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عادلا غير آدل. قال: فأطبقت عليهم السماء. فهذا لفظ أبي داود، وقد صححه الألباني وغيره. وعن كعب بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا عادلا غير رائف نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر، فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا طبقا، مريعا غدقا، عادلا غير رائف. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. أخرجه البخاري. وعند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. اللهم اسقنا. اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة ياء النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال ابن عثيمين رحمه الله: اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقى يسقي، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قوله غيثا، المراد بذلك المطر. الغيث هو المطر، يقال غيثت الأرض فهي مغيثة، وغاث الغيث الأرض إذا أصابها، وغاث الله البلاد يغيثها. والسؤال منه غثنا، ومن الإغاثة بمعنى الإعانة أغثنا. قوله مغيثا أي مزيلا لما نحن فيه من شدة وبلاء، مغيثا أي مزيلا للشدة، ذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة، وهذا يقع. فأحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هنيئا هنأني الطعام يهنأني، وهنأت الطعام أي تهنأت به، وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء. الهنيء ما لا مشقة فيه، وما يفرح الناس به ويستريحون له. مريئا أي محمود العاقبة، لا غرق فيه ولا هدم. مريعا منبتا للزروع والثمار بفضلك. قال ابن الأثير مريعا، قال الخطابي: يروى على وجهين بالياء والباء، فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي الخصب، ومن رواه بالباء فمعناه منبتا للربيع. أربعا الغيث يربع فهو مربع بوزن مكرم، نافعا غير ضار يتحقق به المقصود ولا يترتب عليه مفسدة، هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. عادلا غير آدل أي في ثونا في لحظتنا، فلا تحبسه عنا بذنوبنا وبما فعل السفهاء منا. وأصل العجلة خشبة معترضة على البئر، والغرب معلق بها. يواكي هو التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء، ومنه التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها. بواكي جمع باكية، يريد نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم، وهذه هي الرواية المشهورة. غير رائث رات علينا الأمر إذا أبطأ فهو رائث، أي غير بطيء متأخر. رات علينا خبر فلان يريث إذا أبطأ، فأطبقت عليهم السماء أي مالئا للأرض مغطيا لها. يقال غيث طبق أي عام واسع. يخطر أي ما يحرك ذنبه هزا لشدة القحط والجد. يقال خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطه، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن. غدق الغدق بفتح الدال المطر الكبار القطر، والمغدق مفعل منه أكده به. يقال أغدق المطر يغدق إغداقا فهو مغدق. والآكام الكدى والجداد من التراب، وهي جمع أكمة مثل رقبة ورقاب وعتبة وعتاب. فالآكام جمع أكمة مثل رقبة ورقاب وعتبة وعتاب، وقد تجمع على آكام مثل آجام ومنابت الشجر، يعني مواضع المرعى حيث ترعى البهائم. انجياب الثوب، انجياب الثوب انقطاع الثوب يعني الخلق. يقول صارت السحابة قطعا وانكشفت عن المدينة، كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه. ففي الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء، ومعنى الاستسقاء في اللغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا طلب السقيا من الله. وتصلى إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة. والأفضل أن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة، وصفتها في موضعها أي في الصحراء، وأحكامها كصلاة العيد من حيث عدد التكبيرات والقراءة فيها، لكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين. إذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والأخذ بالصدقة المستحبة، لأن منع الصدقة الواجبة وهي الزكاة سبب لمنع القطر من السماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، كما في حديث ابن ماجه وهو حديث حسن. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. أما التذلل فهو أشد من التواضع، لأن الإنسان يرى نفسه أنه ذليل أمام الله، والتواضع يكون بالقول والهيئة والقلب، والخشوع هو سكون الأطراف وأن يكون على وقار وهيبة، والتضرع هو شدة الإنابة. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وجاءت كيفية القلب من حديث عباد بن تميم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه قميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أما الحكمة من التحويل فهو للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من القحط إلى نزول الغيث، ويكون التحويل عند بداية الدعاء. ويسن للإمام أن يبالغ في رفع يديه حال الدعاء، لقول أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. والمراد أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا دعا للاستسقاء. وكذلك الحاضرون يرفعون لقول أنس رضي الله عنه لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. وأكد النافع بغير ضار، وكذا عادلا بغير آجل، اعتناء بشأن الخلق واعتمادا على سعة رحمة الله عليهم. فكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كانت الإجابة طبقا له، حيث أطبقت عليهم السماء، فإن في إسناد الإطباق إلى السماء والسحاب مع أن السحاب هو المطبق أيضا مبالغة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الحديث ما يدل على الدعاء في الاستصحاء عند نوال الغيث كما يستسقى عند احتباسه. وقال رحمه الله: وينبغي لمن استصحى أن لا يدعو في رفع الغيث جملة، ولكن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أدب به أمته في ذلك يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. ثم بين ذلك بقوله: منابت الشجر وبطول الأودية، يعني حيث لا يخشى هدم بيت ولا هلاك حيوان ولا نبات. وقد جاء في بداية هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، وهي جمع باكية، أي نفوس باكية أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم، وهذه هي الرواية المشهورة. قال الخطابي رحمه الله: وهناك رواية يواكي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحامل على يديه، أي يرفعهما في الدعاء، ومنه التوقع على العصا. قال النووي: وهذا الذي دعاه الخطابي ليس بصواب.

وساق الحديث بمعناه. وفي رواية لمسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، هلكت الأموال. المراد بالأموال الماشية، والمراد بهلاكهم عدم ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر، ويدخل في ذلك الناس كما جاء في روايات أخرى. وقال القرطبي: قوله هلكت الأموال يعني المواشي، وأصل المال كل ما يتمول هو المال، وعرفه عند العرب الإبل لأنها معظم أمواله. وانقطعت السبل، المراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت، وقيل لنفاد ما عندهم من الطعام أو قلته. وقال القرطبي: وقوله انقطعت السبل يعني الطرق، لهلاك الإبل ولعدم ما يؤكل في الطرق. اللهم أغثنا بالهمزة رباعية، هكذا روي ومعناه هب لنا غيثا، والهمزة فيه للتعديل. وقال بعضهم صوابه غثنا لأنه من غاثة. قال: وأما أغثنا فإنها من الإغاثة وليس من طلب الغيث، والأول الصواب والله أعلم. أن يغيثنا، غاث الله عباده غيثا وغياثا، سقاهم المطر وأغاثهم أي أجاب دعاءهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه أي للدعاء، ورفع الناس أيديهم ونظروا إلى السماء. قال الحافظ رحمه الله: قوله فرفع يديه، زاد النسائي في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. وزاد في رواية شريك حذاء وجهه، ولابن خزيمة من رواية حميد عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه. وتقدم في الجمعة بلفظ فمد يديه ودعا. زاد في رواية قتادة في الأدب: فنظر إلى السماء. قحط المطر أي امتنع وانقطع. لا والله، هذا قسم مثل ويم الله. فلا والله أي لا نرى والله. قال السيوطي رحمه الله: وكقوله إي والله، إني والله، إن شاء الله. وأما تأكيد يمينه في موضع وقوله في آخر: والذي نفسي بيده، فإنما هو ليتعلم الخلق التصرف في ذلك بذكر الله بجميع صفاته العليا وأسمائه الحسنى. من سحابة ولا قزعة، السحابة المجتمع والقزعة أي المتفرق. قال القاضي عياض رحمه الله: ما في السماء من سحابة ولا قزعة. قال الإمام: معناه قطعة سحاب، وجمعه قزع، وأكثر ما يكون في الخريف. سلع جبل معروف بالمدينة، من بيت ولا دار يحجبنا عن رؤية السحاب. رأيت المطر يتحادر على لحيته، أي ينزل ويقطر ويتفاعل من الحضور. مثل الترس أي سحابة مستديرة، فطلعت سحابة مثل الترس. قال ثابت: لم يرد والله أعلم في قدره، لكن في مرحاها واستدارتها، وهو أحمد السحاب عند العرب. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، فلما توسطت السماء لكي تمطر وتعم الأرض كلها ثم أمطرت، سبتا أي أسبوعا، فما أشار بيده إلى ناحية إلا انفرجت، انقطعت السحاب وبان بعضها من بعض. والفرجة بالضم الخلل بين الشيئين، ومعنى قوله في الحديث الآخر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس بالناس، ولكن ليس فيه بروز ولا صلاة. وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الموطنين وكرامته على ربه. الآكام جمع أكمة، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية. والضراب الروابي الصغار، واحدها ضرب، ومنها الحديث فإذا حوت مثل الضرب. الإكليل هو ما أحاط بالظفر من اللحم، والإكليل أيضا العصابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تعالى حيي يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود وعبد الرزاق واللفظ له، وصححه الألباني. وذكر ابن حبيب قال كان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء للناس والإمام وبطونهما إلى الأرض، وذلك العمل عند الاستكانة والخوف والتضرع وهو الرهب، وأما الرغبة والمسألة فتبسط الأيدي وهو الرغب، وهو معنى قول الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا خوفا وطمعا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هكذا هو مكرر ثلاثا، ففيه استحباب تكرر الدعاء ثلاثا. في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس، وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل. ففيه الأدب في الدعاء حيث لم يدعو برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع. استنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض له، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. في الحديث أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض، هكذا قال ابن أبي جمرة رحمه الله. فالأصل أن يسأل العبد ربه وأن يدعوه وأن يتذلل له حتى يغيثه، فالله تعالى هو الذي يغيث الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا. الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقال أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. قالوا الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو والمغيث. وهذا فيه نظر، فإنه من صيغة الاستغاثة يا لله للمسلمين، وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول وغوثاه، ويقول إني سمعت الله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقي. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستغاثة بصفاته استغاثة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. ففي الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أغثنا، ولم يقل اللهم أمطرنا، لأن المطر ما جاء ذكره في القرآن إلا عذابا، لقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قيل إن قائل هذا هو أبو جهل أو النضر بن الحارث، وقيل إنهم كفار مكة ومشركوها. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، والمراد بذلك الحجارة التي أنزلها الله على قوم لوط. قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أما الغيث فهو الذي يأتي بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ومعنى الكفار الزراع. وفي لفظ لأبي داود اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ولفظ مالك عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ولفظ عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يستسقي يقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. قال وسمعته يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اشتد المطر يقول اللهم جنبها بيوت المضر، اللهم على ظهور الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اسق عبادك. هذا يشمل الرجال والنساء والعبيد والإماء وكل من لله تعالى عبد. اللهم اسق عبادك تلطفا في المسألة، لأن المالك ألطف بعباده من كل لطيف. قل اللهم اسق عبادك لأنهم عبيدك المتذللون الخاضعون لك، فالعباد هنا كالسبب للسقي. وبهائمك أي جميع ما يدب على الأرض من الدواب والحشرات وغير ذلك مما يعلمه رب الأرض والسماوات. قال الصنعاني رحمه الله وبهائمه جمع بهيمة، وهي كل ذات أربع ذكرهن لأنهن لا ذنب لهن وهن إلى الرحمة أقرب. وبهيمتك هي كل ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يتميز. وفي إضافتهما إلى الله مزيد للاستعطاف، والعباد كالسبب للسقي، والبهيمة ترحم فتسقى. وفي خبر ابن ماجه لولا البهائم لم يمطروا. وانشر رحمتك ابسط رحمتك على هذه الخلائق واحيي بلدك الحرام الذي يبس زرعه وهلك حرثه، وبيوت المدر يريد بأهل المدر أهل القرى والأمصار، واحدتها مدرة، ومدرة الرجل بلدته، والمدر هو طين متماسك لئلا يخرج منه الماء والآكام. قال ابن عبد البر رحمه الله: فهي الكدى والجبال من التراب، وهي جمع أكمة مثل رقبة ورقاب. ومنابت الشجر، قال ابن عبد البر: مواضع المرعى حيث ترعى البهائم. في الحديث بيان شفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق جميعا، وهو كما قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الحديث تقرير أن إنزال المطر من السماء هو رحمة الله بخلقه، وأنه آية من الآيات الدالة على كمال قدرته وتمام قيوميته. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى بعد البلا، قادر على بعثهم للجزاء والحساب. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله: وإنما فيه ضرب من الدعاة في الاستسقاء، والدعاء في ذلك كثير مختلف الألفاظ متفق المعاني في الرغبة والضراعة إلى الله عز وجل في فضله وغوث عباده برحمته. وقال أيضا: وإنما ذكر مالك هذا الباب بعد الذي قبله، لأنه أفرز الأول بسنة الاستسقاء من الصلاة وغيرها على حسب ما أوردنا فيه، وأفرد هنا بمعنى الدعاء، لأن الاستسقاء هو طلب الماء من الله تعالى والدعاء إليه وحده.